كانوا جاب النصف كده يعني ده يبقى عملية مغصوبة، ما جابش إلى الكل إنما جاب النص. وبعدين تصرف في النص تصرفات توحي بأنها مش كده اعتباطا، ده لازم لها ملحظ. إذا كانت القرآن 28 يبقى نصه كام؟ 14. يبقى نصه 14. ال 14 تقسمه ازاي بالنسبه للبتاع؟ قال لك فيه 9 حروف اول الف ب تنتهي بايه؟ بدال مش وزال. الف ب ت س ج ح خ دال زال، ادي 9. التسعه اللي ابتدأوا بها دلهم لم ياخذ منها الله في الحروف المقطعه الا حرفين اثنين، الالف والحاء بس، وساب 7 الالف والايه والحاء. يبقى ابتدات بكام؟ ما دام 14 يبقى 9 في الاول و9 في الاخر يبقوا كام؟ 18 و10 في الوسط يبقوا 28. خد نصهم. النصهم اتخذ ازاي؟ مش بنسق واحد في السبعة الأولى، ما خدش الاثنين وساب 7، لكن في السبعة التسعة الأولين ما خدش الاثنين وساب 7. طب في التسعة الأخرانيين خد 7 وساب 2. ما عملش نسك واحد برضه ياخد 2 أبدا، مما يدل على إن لله حكمة في هذا القصر في التحديد. هي 9 ياخد منهم 2 هنا ويسيب 7، وفي الآخر برضه 9 ياخد ايه؟ 7، ياخد 7 ويسيب 2. خد من اول ايه يا اخويا كده؟ ايه؟ فيه وقاف. الفه والقاف. الفه ما جاتش انما القاف جت. كاف جت، لام جت، ميم جت، نون جت، ايه جت، واو ما جاتش. يبقى 2 اللي هم الفه والواو ما جوش، وال7 جم. يبقى على عكس 9 الاولانيه ولا لا؟ بقى الاولى 9 خد منها 2 وساب 7، وفي الاخر برضه 9 بس خد ايه؟ 7 وساب ايه؟ ملهاش نسق بقى. يبقى لازم ما دام ملهاش نسق كده يبقى لها حكمه في الوضع ولا لا؟ طب تعالى ال10 في الوسط بقى. ال10 في الوسط تبدا من ايه؟ من ره وزين. ره زين سين شين صاد ضاد طا ظا عين. نقول برضو عمل فيها ايه؟ جعل فيها وحدة اخذ ووحدة ترك. ازاي؟ كل حرف المنقوط ما جاش، وكل حرف منقوط جه. مش منقوط جه. ريه وساب الزين مش كده؟ سين وساب الايه؟ الشين. صاد وساب الضاد. طه وساب الايه؟ الظهر. عين وساب الغين. الله، بقى 7 9 في الاول ياخد 2 ويسيب 9، وبعدين في الاخر ياتي بالعكس ويجي في ال10 الوسطانيين ياخدها بنسق واحد. المنقوط ما ياخدوش، المنقوط ما ياخدوش وغير المنقوط ايه؟ يبقى دي ليه حكمه ولا لا؟ بس احنا عمالين ندعبس عن الحكمه، نقول له لا، كونك تدعبس عليها ده موضوع يستريح عقلك، انما ان تاخذها من الله كما تاخذ المفتاح ممن صنع الطبله، يعمل له سنه، يعمل له 2، يعمل له 3، يعمل له 4، انما المهم المفتاح اتعمل له دي. واحد يتسحب سنه، واحد يتعمل مصدر يفتح الايه؟ يفتح الكل. يبقى اللي صنع المفتاح هو اللي عنده الايه؟ هو اللي عنده هذا الايه؟ السر. لكن للعقل ان يأنس باشياء. ايه الانس بها مثلا؟ نقول له الحق سبحانه وتعالى فيه دينه عايز 3 حاجات: عقائد وأحكام، خلاص، ومادة تعطي الأحكام اللي هو والعقائد اللي هي القرآن الكلام. يبقى عدها كده: عقائد وأحكام وكلام يؤدي الأحكام. هذه 3. كل واحد من هذا فيه غيب وفيه مشهد، خلاص. الغيب اللي نسمعه نصدقه، انما المشهد نقدر نشوفه. فمثلا العقائد: الايمان بالله تستطيع ان تستدل عليها. ازاي؟ تقول الكون اللي انخلق ده بهذه الهندسه وبالعظمه دي ومش عارف ايه، ولم يدعي احد،

مش تخيل ان ده ممكن ذنب، يعني مش ممكن، الله ده ذنب كبير قوي قتل حمزه ده. فمبقاش مصدق. ناس بيقولوا ان هو قاعد يسال النبي ومش عارف ايه، النبي اصل دي كان في مكه وده في المدينه، انما نقلت له لا تقنطوا من رحمه الله. فلما نقلت له لا تقنطوا من رحمه الله امن واسلم، امن واسلم. وعياش ابن ابي ربيعه، طب ما هو برضه كده بالشيخ ليه، ما هو سيدنا عمر لما جه هاجر عمل موعد بينه وبين هشام بن العاص ابن وائل السهمي وبين عياش بن ابي ربيعه. يبقى هشام وعياش وعمر ابتعدوا مع بعض في مكان يقال له بئر غفار، قال نتوجد نتفق على ده عشان نمشي سوا في الهجره، واذا حبس منا واحد ننتظر مده لما ما يجيش نعرف انه ايه، انهم حبسوه وخذوه ولحقوه وكتموا على نفسه وما خلوش حاجه. فلما راحوا ما جاش عياش، كان اهله ايه حبسوه، ففتنوه ففتن بعد ما كان رايح يسلم فتن. وبعدين لما فتن وحصل له يأس، فلما نزلت هذه الآية تذكر عمر أنه له حسنة لأنه التقى معه على الإيمان والتقى معه على الإيه عشان يهاجر، وبعدين أهله مسكوه وحبسوه، فقال بقى أنا لازم أبعث له بالآية عشان يطمئن، وإن كان يعني فاهم أنه ييأس ويجي له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السورة الثانية بيقولوا أن وحي قبل النبي قال له ما كنت أود أن أراك لولا أنك جئت مستجيرا، وربي يقول وإن استجارك أحد من المشركين حتى يسمع كلام الله. قال أنا مستجير بك حتى أسمع كلام الله. قال له كنت أود أن أراك غير مستجير، كنت أطردك، إنما أنت جاي مستجير ما أقدرش أيه، ما أقدرش أطردك. لما جه بقى قال له إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا، وقال له آية قل يا عبادي الذين لا تقنطوا من رحمة الله. أم قال له أنا مش عايز حاجة، لأنه قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وأنا ما أضمنش أن أنا أعمل صالح. قال لا، وبعدين يغفر لمن يشاء، الآية الثانية يغفر له إيه؟ قال له طب لعل لا أدخل في من يشاء برضه مش عايز. أم قال له الآية الثانية، قال له لا خلاص نسلم بقى. غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب أي الذي سلف منك، وقابل التوب عن المعصية التي إيه؟ اللي استقبل. شديد العقاب بقت غافر الذنب وقابل التوب تدل على منتهى الرحمانية والرحمة، ولكن نقول ايه شديد العقاب. ام قال لك حتى لا يظن انه يعني بيغفر الذنوب وبيقبل التوبه، ها لان يعني في ضعف ولا ايه؟ لا هو شديد العقاب، بس هو عايز يقدم الرحمه التانية. شديد العقاب، وبعد ما قال شديد العقاب برضه مش عايز يياسني، قال زي الطول ايده طايله يعمل اللي هو ايه، يعمل اللي هو عايزه ويتفضل بما شاء منه. نعم، وإلى لقاء آخر.